وأيضا شرطه أقوى من شرط مسلم. إيه. أنه اشترط المعاصرة واللقاء وضاف المعاصرة مع إمكان اللقاء. نعم. فقال أحاديث ما ذكرها يا تركي المنتقد ما ذكرها الإخوان ذكرها كذا الأحاديث المنتقدة 79 للبخاري و131 لمسلم ماذا؟ و131 لمسلم 131 لمسلم ايه طيب خيرا إن شاء الله بطي شيء نعم وهو أن المنتقد في المتكلم من رجال البخاري المشايخ نعم أعلم بمشايخ في خلال المسلم فإنهم من الطبقة لا المشايخ مشايخ نعم سمعت خيرا إن شاء الله هنالك نعم أن البخاري لم يكفر بالضعف المتكلم من مسلم قد ذكر نعم مسلم انتقد عليه أبو جرعة انتقد عليه أبو جرعة تسمية كتابه بالصحيح فماذا؟ وقال طرق لأهل البدع علينا فبماذا أجاب مسلم؟ عندك يا عبد الله عندك إجابة؟ عندك يا تركي؟ طيب ما أعرف قال سميته ما ذكر هنا سميته صحيح ولم أقل ما لم يذكر فيه فليس بصحيح نعم عندك يا خانة أيضا أبو جرعة انتقد على مسلم إخراجه لبعض الضعفاء فماذا مثل حفص بن ميسرة ها مثل يعني سويد بن سعيد ما انتقد ثلاثة آخرين غير هذا يريد الجواب عليهم ها نعم هو يقول يعني مسلم يعني لن يتيسر لي يعني اخرج الا من طريق هؤلاء مثل من هؤلاء الثلاثة؟ ابن القطان لا حفص بن ميسرة اشباط بن نصر اشباط بن نصر نعم ونشير بن قطن ونشير بن قطن قطن بن نشير طيب خير من أنعم ضد من شيء وأحمد بن عيسى المصري طيب هذا يخرج له البخاري ها هذا المصري هو الذي أخرج له البخاري نعم فأخرج له البخاري نعم أخرج له البخاري نعم يعني شرط البخاري عند قوله أن المعاصرة ومسلم كذلك شرطه هل كتب هذا أو يعرف استقراء اشترط هل كتب هذا يعني هل كتب قال من شرط هذا وهذا أم استقراء لأن قرأت في يعني اللغي مع المعاصرة ايه ظاهر من الاستقراء نعم عندك يا أخانا حجة مسلم هنا بقي يا صدر جزاك الله خيرا الواقع أنهما أخرجا لجماعة من الضعفاء كما في مقدمة الفتح فهل اعتمد على هؤلاء الضعفاء أم أخرج لهما في الشواهد والمتابعات؟ في الشواهد والمتابعات إنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات. إيه. ما قال لم يعتمد على التخريج يعني من طريقهم. يعني مثل فليش؟ هو صدوق يفتر كثيرا تصلح الشواهد والمتابعات لكن اعتمد له في بعض الأحاديث في الرقاق. نعم خيرا إن شاء الله. ها؟ ذكروا له اعتذارات. نعم. ذكروا لمسلم اعتذارات. لمسلم اعتذارات. نعم. عندنا ماذا يا قائد؟ عندك؟ ها؟ من الاعتذارات. من الاعتذارات لمسلم في إخراجه لبعض الضعفاء. أخرج الضعفاء. وهم من الشيوخ وانتقى منهم هذا مقصد هو ذكر أن الحديث يكون عنده معروف لدى من مشايخهم ولكنه أخذه

وبعضهم رد عليه قال فتهما حتى يعني يقول أن البخاري أحفظ 100 ألف حديث وفي كتابه يعني ما يتحدى حول 2600 حديث. طيب خيرا إن شاء الله. نعم لم يخفهما إلا القليل. نعم فهو يحمل على أنه عنا الرجلين البخاري ومسلما لم يفتهما من السنة إلا القليل. وما فيه أحد يدعي أنه جمع السنة كلها، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من ادعى أنه يحفظ السنة كلها فقد كذب، ومن قال إنه فات الناس شيء فقد فسق وصدق، فإن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم يا أخانا الشيخ وقوله أخ الصحيح يعني في البخاري ومسلم بالشرط الذي ذكره الحاكم الصحيح يتفاوت، لا قال أن أخ الصحيح وقال قصد بهذا، ولكن قال أن يكون يعني صحابي معروف وروي عن الاثنين. هل أن البخاري ومسلم روى بهذه الطريقة كثير أم قليل؟ لا أقل من القليل أو لا يوجد، إما أقل من القليل أو لا يوجد. لا قوله هذا صح. لا صح من الصحيح نفسه يتفاوت. يعني وقف بهذا يعني. ها؟ ساعات وقف بهذا الشرط. لا هو لا ما علينا من كلامه، الصحيح نفسه يتفاوت. نعم. كما ذكروا في أصح الأسانيد. نعم. نعم عندك أخانا محمد. البخاري ومسلم كما اشتمل كتاب البخاري عليه من الأحاديث. ترى العراق ابن حجر شيخ الإسلام ابن حجر يقول مع التكرار 6397 هكذا يا أخوان. وبدون المكرر 2513 وبعضها 600 من كلام الحافظ نفسه. أهلا. طيب خيرا إن شاء الله. الإمام أحمد تقي مسلم ها؟ نعم مسلم قال أحمد بن أبو الفضل قال 12000 ريال وقيل 8000. أحمد بن سلمة. الإمام أحمد كم يقول يحفظ يا أخانا؟ قال أحفظ أو انتقيت هذا المسلم من 750000 حديث وطلع البيت الأحمر. انتخبها؟ نعم. نعم. الذي قال إن البخاري بغير المكرر 4 أحاديث، فمن ضلد في هذا يعني غير المكرر 4000 نعم قلد فيه الحمل. أحسنت. نعم. بقي السؤال عندك أيضا. نحن الآن في هذه الكتب المجلدات المتكاثرة. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فماذا؟ وأنت عارف لحجم القرآن وهذه المجلدات المتكاثرة، هذا السؤال يريده أعداء السنة والملافدة على طلبة العلم، بل يسخرون من هذه الكتب ويقولون أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب كلها؟ الله فماذا؟ نقول لهم نقول يعني جواب على هذا أن هذه الكتب يعني تخدم

وهو تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل وتصريع حادثهم. هذه المسألة شارك الحاكم فيها وزاد رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل يروي لإسحاق بن بشر الكاهن، ويروي للواضبي، ويروي بارك الله فيكم لإسحاق بن بشر البخاري غير الكاهن، وهكذا. أحسنت محمد بن حاتم الكشي وأبي بكر بن أبي دارم. فالحاكم زاد على ابن حبان، شاركه في هذا الذي قاله، لأن ابن حبان هو شيخ الحاكم، وزاد عليه التساهل في التصحيح. نعم، والإكثار من الآثار الموضوعة. نعم يا شيخ، قال الحاكم يا لك ها؟ قال الحاكم مشبه الأمكن حديث من نعم. هل أخرج لكذاب ثم قال على شرطهما ها؟ هل الحاكم أخرج لكذاب من هؤلاء؟ ربما نعم، ربما يوجد. قال على شرطهما أو على شرط أحدهما؟ ربما يوجد. هذا قول أن وقع له أوهام فبذلك أن اختلط الكبار، والله أعلم. تغير في آخر عمده وألف كتابه في حال تغيره. نعم، وقد قال هو نفسه الحاكم إنني أحتاج أراجع كما في سير أعلام النبلاء، إذا أردت أنا أن يعني أملين فأحتاج أن أراجع. نعم، ذكر في التذكرة، ذكر ذلك في التذكرة أنه كان يصحح أو يضعف حديث الطير، ثم بعد ذلك وضعه في المستقبل، فما الحامل له على ذلك؟ ما الحامل له على هذا؟ ولو تذكر نص حديث الطير. نعم، نص حديث الطير، نص حديث الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطائر من الجنة مشوين، قال اللهم أتني بأحب الخلق إليك. فجاء علي بن أبي طالب فرده أنس وقال أحببت أن يكون من الأنصار، ثم جاء مرة أخرى، ثم جاء الثالثة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال إذن له، ودخل وأكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث الطير. وبعدها الحافظ الذهبي يقول لما نظرت المستدرك فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سمع، ويقول أيضا إن له طرقا كثيرة يصعب القول بالحكم عليه بالوضع. يقول جماعة إن له طرقا. نعم، أثبت ما له أصل فضل. ها؟ أنه أن له أصل. إيه، هو يرى هذا في النهاية الإمام الذهبي. يقول الآن بقي أيضا جواب آخر. إيه. أنه كيف يضعفه في كتاب آخر ويدرجه في الحاكم. إيه. الشباب يقول فيه هو الحاكم. الحاكم. الحاكم. الحاكم. أنه كان يضعفه من قبل. ثم وضعه من قبل. أنا لا يعني الظاهر أن القصة لا تثبت، أن الدار القطني قال له، قال بدأت بكتاب الطير، يعني ذكرت في كتابك كتاب الطير وتزعم أنه صحيح، فهذا ثم أخرجه. فالقصة ليست بثابتة، لأن الحاكم ما ألف كتابه إلا بعد موت الدار القطنين، بعد موت الدار القطنين. نعم، ثم يعني الكتاب موجود، إلا الحديث موجود في الكتاب. نعم يا أخواننا. بقي الشيخ، كيف عرف أنه متساهل كثير في المستدرك؟ يعني بين مقارنته للكتب الأخرى؟ كتبه نفسه؟ آه. نعم، يعني قولنا المدخل، وإن حصل له في أخطاء، وهكذا معرفة علوم الحديث وبعض الكتب الموجودة مثل الأسئلة والأجوبة له، فما وجد الخطأ فيها كخطئه في المستدرك، فإن له في المستدرك أخطاء شنيعة. نعم، سنن النسائي. في الأطراف، أيعنون بها السنن الكبرى أم الصغرى؟ الصغرى التي تسمى المستدرك،

ثم المستدرك. طيب. ثم المسانيد. نعم. وبعدها المعاجم والأجزاء. أحسن. صحيح. قال المستدرك ثم الموطأ. إيه المستدرك ثم الموطأ. صحيح إن شاء الله. نعم. الواقع أن الموطأ أصح من المستدرك. نعم. المستدرك ألا يكون في رتبة من اشترط الصحة؟ ها؟ المستدرك ألا يكون في رتبة من اشترط الصحة؟ إيه نعم من اشترط الصحة لكنه لم يجد بشرط. مجرد. ها؟ متخيل. ها؟ مستخرجات متخيل على ما مستدرك صحيح. مطلقا هكذا. ماذا؟ المستخرجات. المستخرجات. لقد تقيد على ما يعني استخرج على صحيحين. لا هذا سوى هذا أحسنت ما استخدج على الصحيحين كنا سيأتي الدرس فيها الآتي إن شاء الله. نعم يا شيخ بقي أمر مهم هو قول القائل مثلا على شرطهما أو رجاله رجال الصحيح بينهما فرق. عبارات الحاكم هكذا أنه يقول صحيح على شرطهما ولم يخرجا، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح. وبعض الأحاديث يذكرها ويسكت عليها لا يقول شيئا فيها وهي قليلة. لا ما علي بالنسبة للحاكم يعني حتى لو قال أحد منا من المحققين مثلا ايه؟ على شرطهما أو رجاله رجال الشيخين أو رجاله رجال الصحيح ايه؟ بينهما فرق كذا ولا لا؟ كأن على شرطهما أبلغ على شرطهما أبلغ ايه. لو كان الآن موجود حديث في إسناده رجال ملفقين ايه. هذا من رجال البخاري وهذا من رجال مسلم هل يقال فيه رجال رجال صحيح؟ رجاله رجال صحيح يقال فيه ايه يقال فيه رجاله رجال صحيح. نعم يبالك يا شيخ مثلا العنعنة في الصحيحين ضبرت إذا جاء سند بنفس سند البخاري أو مسلم وخارج الصحيحين كانت تقول على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وفيها مدلس تقول رجاله رجال الصحيح وحديث صحيح رجاله رجال الصحيح إذا كنت تجزم بصحته وإن كنت تتملص من الحكم فتقول رجاله رجال الصحيح وتسكت لأن رجال الصحيح لا يدل على أنه صحيح فيحتمل أن فيهم مثل سلم صدح بالتحديث أو أن فيهم مختلطاء أو أن فيهم قطاعاء إلى غير ذلك من الاحتمالات. وإلى هنا يا أخوان. نعم عند من يا إخوان عند أحمد أقربوا جزاكم الله خيرا لا يعني أخوين بارك الله فيكم إيه نعم عندك يا أحمد ما موضوع المستخرج هو أن يأتي مصنف متأخر إلى كتاب من الكتب المصنفة قبله ويخرج أحاديث ذلك من الكتاب بأسانيد لنفسه يلتقي معه في شيخه أو من فوقه وبشرط أن لا يذهب إلى شيخ الشيخ أو من فوقه وباستطاعتين أن يلتقي بالشيخ إلا لعذر خيرا إن شاء الله. نعم أتعرف أحدا يا أخانا تركي ممن استخرج على الصحيحين أبو عوانة أبو عوانة على من؟ على الصحيحين له استخراج على الصحيحين على صحيح مسلم على الصحيحين تريد ها؟ أنت تريد على الصحيحين إيه شو ذكرت استدراكا على صحيح استخراجا على صحيح مسلم أو استخراجا على صحيح البخاري أو عليهما معا البخاري النيسابوري ها؟ البخاري استخرج عليه النيسابوري من النيسابوري؟ أبو بكر أو نحن وأيضا البرقاني الإسماعيلي علقت عليه الإسماعيلي والبرقاني والبرقاني والغطريجي أيضا ها؟ والغطريجي أبي أحمد الغطريجي نعم طيب حسبك نعم عندك يا أخانا والذين استخرجوا على مسلم أبو نعيم الإسرائيلي ها؟ أبو نعيم أبو عوانة الإسرائيلي أبو عوانة الإسرائيلي نعم نعم وأبو نعيم

يأتي صاحب المستخرج يقول حدثني محمد وهو ابن سلام خيرا إن شاء الله. تمييز المهمل نعم، ونسبة تمييز المهمل وتمييز المبهم نعم وبيان المبهم نعم. لا مثلا يقول عن رجل ايه ثم يقول له مثلا نعم هات طيب. ايضا التصريح المدلس للسماع مثلا ايه نعم مثلا يأتي بالصحيح الصحيح عن مدلس عن عن وجاء لصاحب المستخرج مصرحا بالسماع كثرة الطرق عند يعني عند الترجيع كثرة الطرق صحيح نعم الاختلاط نعم الاختلاط يعني مثلا نروي عنه وهذا يبين إما بالقول أو بماذا برجال روى عنه قبل الاختلاط بقي واحدة مهمة نعم أي شيء ها أي زيادة يعني القول المخير زيادة في المثل زيادة وهي زيادة نعم خير إن شاء الله. لكن يقول ابن حجر وكل علة وعلة بهذا الصحيح إيه؟ جاء المستخرج سالما منها إيه؟ هذا كلام صحيح كلام طيب يعني ليست منحصرة فيما عددناه ليست منحصرة فيما عددناه بل كل علة وعلة بها حديث للصحيح وسلمت في المستخرج فهي تعتبر من الفوائد طيب ها وذلك كثير جدا نعم نعم عندك يا محمد التعليق ما هو نعم ما هو المعلق طيب المعلق هو ان يحدث المصنف شيخه فاكثر بشرط ان يكون ذلك الحد من تصرف المصنف نعم بشرط ماذا؟ أن يكون ذلك الحادث من تصرف المصنف. طيب خير إن شاء الله. ما أحتاج إلى الشرط. يقول الحافظ ابن حجر. يحتاج لهذا الشرط. إذا كان هو يعني من من من تصرف الرواة عنه أو كذا. إذا قال أن يحدث المصنف نعم خير إن شاء الله نعم إلى كم ينقسم التعليق طيب التعليق ينقسم إلى قسمين معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض المعلق من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف من قسم الضعيف من قسم الضعيف هكذا للحد صحيح لأن في انقطاع نعم انقطاع من الاتصال مشروط صح التعليق بصيغة التمريض ماذا الضعف فيها لا التعليق بصيغة التمريض وجد في البخاري وجدت مسندة في البخاري في موضع آخر فما الحامل للبخاري على أن يريدها بصيغة التمريض قيل لعله سمعها مذاكرة قولا تكن يعني من الشروط التي يقضيها هو أو لعلها فيها إلا يعني إلا كأنها ما يرى أنها تضع صحيح لكن أتى بها لكي يبين حكم بأن هذا الحكم ثبت ولكن ليس من شرطي فذكره الله وجدت مسندة في الصحيح هذا إذا كل الكلام الذي قلته ما إذا لم توجد مسندة في الصحيح نفسه نعم فإذا وجدت مسندة في الصحيح وهي بصيغة التمريض وجدت بصيغة التمريض وجد هذا بصيغة التمريض ثم توجد فهو صحيح فهو صحيح ويكون المقصود به الاختصار نعم خيرا إن شاء الله التعليق بصيغة الجزم يا أخي يعني تعليق البخاري عن بعض مشايخ بصيغة الجزم قال ويذكر وذكر فلان ابن فلان ويروي أن من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف قسم الصحيح و...